محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا من كثيرة النبات ثم خير الكلام كلام الله تعالى وكلام الله محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النبات. طيب تعين في المراجعة عند ماذا؟ عند كان وفواتها. من صاحب كان؟ أنت صاحب كان. يفضل تخصيصا حاولوا التخصيص يكون مكتظر جدا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد كان وأخواتها، هذه تسمى النواسخ، النسخ يسمى بالأفعال الناقصة، والنسخ النقل والإزالة. لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر أحكام الخبر ذكر النواسخ يبتدا ويقسم أفعال وحروف. فالأفعال كان أخواتها، أفعال مقربة وأظن أخواتها، الحروف ما وأخواتها ولا التي لنفي الجنس. فبدأ في ذكر كان أخواتها وكلها أفعال اتفاقا إلا ليس، والصواب أنها فعل. وبدأ بذكر كان وأخواتك معطوفة على كان على الإضافة. فبدأ بذكر كان أخواتها وكلها أفعال اتفاقا إلا ليس، والصواب أنها فعل. ويترفع مبتدأ وتنصب خبره، ويسمى المرفوع بها اسما اسما لها، والمنصوب بها خبرا لها. وذلك القسمان منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط، هي كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار وليس. منها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط، وهو قسمان. ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا أو شبه نفي، وهو أربعة: زال، برح، فتئ، وانفك. نعم الشيخ ما يحتاج نعم مثال شبه النفي مثال كلها مثال شبه ما يحتاج مشي هذا هذا هو الذي أشعر المؤلف يعني مثال شبه النفي المراد به إنه كقوله لا تزل قائما وما قوله صاح شمر ولا صاح شمر لا تزل صاح شمر ولا تزل ذاكرا الموت في نسيان وضال المبين. قال والدعاء كقوله لا يزال محسن إليك. قال الشاعر لا يسمع. قال هذا الذي أشار إليه المؤلف بقوله هذه الأربعة إلى آخر البيت. القسم الثاني ما اشترط به نفي أو لنفي متبع. نعم أيوه زيد. قال القسم الثاني ما اشترط في عمل أن يسبقهما المصدرية الظرفية وهو دام كقوله أعطي ما دمت مصيبا درهما. أي أعطي قوله تعالى وأصلي بصلاة الزكاة ما دمت حيا أي مدة دوام حيا، ومعنى ظل تصرف طيب معاني أفعال ما يحتاج معنى ليس كذلك يعني معنى ظل وبات وكان وصار وأصبح وأمس وأضحى ماشي. قال الشيخ هذه الأفعال على قسمين، أحدهما ما يتصرف وهو ما عدا ليس ودام، والثاني ما لا يتصرف وليس ودام. فنبه المصنف بهذا البيت وغير الماضي إلى آخر البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي، وذلك هو المضارع نح يكون زيدا قائما. قال تعالى سواء مضارع أو أمر أو مصدر نعم كون زيد قائما كون زيد قائما مثلا. قال واسم الفاعل زيد كائنا زيد نحو زيد كائنا أخاك قول الشاعر وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تدفه لك منجدا. كائنا أخاك كائنا أي هو أخاك ما خبره، فالاسم مستتر وأخاك خبرك نعم. قال المصدر كذلك، واختلف الناس في كان ناقصا هل لها مصدر، والصح أن لها مصدر. قال الشاعر ببذل وحلم ساد في القوم الفتى وكونك إياه عليك يسير. قال وما يتصرف منها وهو دام وليس، وما كان النفي أو شبهه شرطا فيه وهو زال أخواتها لا يستمر منه أمر ولا مصدر في قول الماضي في جميعها توصل خبر إلى خير البيت. أما ليس فلا يتصرف فليطلق، وأما دام وغيرها فيأتي منها المضارع. دام يدوم، دام ودم، وإنفك ينفك، يزال يزال، وزل يأتي، أو زال يزال وزال يزول وزال يزيل يتجمع. نعم، فقد يأتي منها بعض التصرف ما لا يتصرف أي كليا. قال ما عدا ليس ودام، هذا الذي يتصرف، أما الأخرى فتصرف، يعني إنفك ينفك إنفك وإنفكاك، وزال يزال ويزيل وزل، وبرح يبرح وإبرح زيد، وأيضا فتئة تفتأ افتأ. أيوة نعم، لكن تصرف غير كامل. ها ها ما هي؟ أي نعم، أي نعم، كلها تعمل فيما تتصرف فيه. وغير ماض مثله قد أمل إن كان غير ماض منه استعمل، إذا كان غير الماضي استعمل، يعني ما جاء منه غير ماضي استعمل. واضح؟ هذه يأتي منها غير الماضي، هذه تعمل. وأما ما لا يتصرف كدام وليس، هذا لا يستعمل منه أمر ولا مصدر، ما يستعمل، لكن إذا جاء منه ذلك عامل. نعم نعم، يعني قال وما كان نفيه شبه شرطا فيه وهو زال وأخوه، هذا لا يستعمل منه أمر ولا مصدر، يعني أمر ولا مصدر لا يستعمل منه وبالتالي لا يعمل، لكن إذا جاء منه المضارع فإنه يعمل. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلى يوسف. تالله تفتأ، تذكر يوسف تفتأ مضارع، هذه التي ذكرها في القسم الثاني لا يجيء منها أمر ولا مصدر فبالتالي لا يعمل، لا مصدر ولا أمر، لكن إذا جاء منها المضارع فهذا يعمل المضارع، المضارع يعمل. نعم واصل. أنا في جميع توسط الخبر أجزي وكل سبب أذكر المسألة معلش. قال أشار إلى أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها للإسم ولا تأخرها عنه يجوز توسطها بين الإسم والفعل. مثال وجوب تقديمها على الإسم كان في بداية صاحبها، جوز كان في بداية صاحبها، فيجوز هنا تقديم الإسم على الخبر لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ماذا يجوز تقدم؟ الخبر على الإسم. هنا تتقدم على الاسم كان، والخبر يتقدم على الاسم أيضا. لا يقال كان صاحبها في الدار، الإنسان ها يعود على متأخر لفظا ورتبة، كان في الدار صاحبها. أو مثل وجوب تأخير الخبر عن الاسم قوله كان أخي رفيقي، فلا يجوز تقديم رفيقي على أنه خبر لأنه لا يعلم ذلك لعدم ظهور الإعراب. قال مثل ما توسط فيه الخبر قولك كان قائما زيدا، قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كذلك سائر أفعال هذا الباب من المتصرف وغيره يجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور. ونقرأ صاحب الأشهاد خلاف الشيخ، قال نقرأ صاحب الأشهاد خلاف مذكور الشيخ. ما هو الشرط؟ خلافه قال صاحب الإرشاد ذكر. ويجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور. ما هو؟ قال تكون يعني في جميع أتراسك خبر ما عدا دم. فالمسألة هنا أن اسمها وخبرها ترتيبها هل يتقدم خبرها عليها أو لا؟ قالوا في جميعها توسط الخبر، يعني أنها يعني أنها ماذا يأتي؟ كان الخبر والاسم تتوسط، وكل سبقه دام حضر، والكل يمنع أن يتقدم على دام، أن يتقدم الخبر على دام، لكن يتقدم الخبر على دام له صور، أن تقول قائما ما دام زيد، أو ما قائما دام زيد، أو ما دام قائما زيدا، هذه صور ثلاثة، وليست كل ممنوع كلها ممنوعة على الصحيح. هذه المسألة أنه يجوز توسط الخبر، يعني أن يكون فعل ناقص ثم الخبر ثم إيش الاسم والخبر. بالنسبة لي كان القلم فيه كالكلام في المبتدأ والخبر، حيث يجب تقدم المبتدأ والخبر يجب التقدم، حيث يجوز يجوز، حيث يستويان يستوي. فما يقال في المبتدأ والخبر هذا أصل تسير عليه. فمثل القول هنا كان في الدار صاحبها يجب أن يتوسط، ما يقال وفي جميع توسط الخبر أجز، هنا ليس جائزا فقط، كان في الدار صاحبها بل واجب. يعني إذا قلت كان صاحبها في الدار، الهاء يرجع على الدار، والدار متأخرة في الرتبة إنها حالة خبرية ومتأخرة في اللفظ، وهذا غير سائر ممنوع الوقت. فهنا يصير القضية قضية وجوب، أما في غيرها فيصير القضية الجواز. نعم. ومثل كان أخي رفيقي، هنا كان أخي رفيقي إيش الحكم؟ خلاف ما ذكر، مو جائز، واجب. لأنه قلنا في المبتدأ والخبر إذا لم يتميز لمنع للبس وهو عدم ظهور الحركة، ها؟ ريحي لا تتهمه، تكلم ريحي، إذا لا تستطيع، إذا كان الباب يعني، شو ما شو ما، إيش بالبرودة؟ كان أخي رفيقي، فرد الضمة وراء الفتحة، الضمة في أخي مقدرة، اشتغل محل حركة مناسبة. والفتحة في رفيق مقدرة استغل محل حاكم مسلم، فيجب مراعاة الأصل مبتدأ خبر، واضح؟ مبتدأ خبر، إلا حيث حيث لا لبس كما مر سابقا، أبو يوسف وأبو حنيفة، واضح هكذا؟ طيب واصل، هذه المسألة. طيب الآن ما يتعلق ب أن يسبق الخبر دائما على صوره الثلاث. نعم. قال مقرأ صاحب الإرشاد خلاف في جواز تقديم الخبر خبر ليس على اسمها، وصل جواب الشاعر سلي جوازه. قال سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول، وأن سواء عالم وجهول، هذا وجه تقدم الخبر على الاسم. نعم. وأما دامة، ذكر ابن ماطي أن خبر دامة لا يتقدم على اسمها، لا تقول لا أصحبك ما دام قائم زين، وصوب جوز وقال الشعر لا طيب العيش ما دمت ما دام، لا طيب العيش ما دامت منغصة الذات منغصة الذات بالذكار الموت الهائل. حرمي أشار بقوله كل سبق دام حضر إلى أن كل سبقه دام، كل سبقه خبر، إلى أن كل العرب أو كل النحاة منع سبق خبر دام عليها، وهذا إن أراد به أنهم منعوا تقديم خبر دام على ما المتصل بها نحو فأصحبك قائما ما دام زيد فمسلم. أي نعم، تقدم الخبر كلية، لكن يتقدم على ما أو على ما دام ويكون قبل اسمها، هذا هناك من أجازه، واضح؟ كلام نخصر كلام من عندكم ليس من عندك. فلم يحاول الإنسان يركب من عنده واصل. هذا ممنوع نعم. أما أن يتقدم على دامة وحدها لا أصحابك ما قائما دام زيد أو لا أصحابك ما دام قائما زيد، هذا يعني هناك ما أجازه ولا يظهر أنه يمتنع. نعم. كيف؟ إيه؟ هذا هي الممنوع لا أصحابك ما قائما دام زيد، هذا نعم جائز، هذا جائز، وأيضا الآخر جائز، لا أصحابك ما قائما دام زيد، لا أصحابك ما دام قائما زيد، والممتنع لا أصحابك قائما ما دام زيد. شيخ بينما ودام. أي نعم. ما يمتنع، لأنه قال والذي يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر دام على دام وحدها. تقول لا أصحابك ما قائما دام زيد. كما تقول لا أصحابك ما زيدا كلمته. يظهر لا بأس. يعني الفصل بين دام وما ودام لا بأس به، كما يفصل بين ما النافية والعامل الذي تعمل الذي به يعمل في معموله الآخر. لا أصحابك ما كلمت زيدا ولا أصحابك ما زيدا كلمت. نعم سلام كله تعالوا لمزا تأخذ كان كلها تعالوا كلها سلام سلام. قالوا الآن أنه تقدمه على ذلك وهذا على هذا حمله. طيب خلاص انتهينا. قالوا شاء بقوله كذا سبق خبر كذاك سبق خبر. أذكر المسألة بس. قال أشار بالبيت إلى أنه يجوز أن يتقدم الخبر على من لا فيها يدخل تحت هذا القسم. لا يجوز أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على من لا فيها يدخل تحت هذا القسم دوما ما كان لا في شرطا في عمله ما زال أخواتها وأجاز ذلك ابن كيسان وخيرا. والثاني ما لم يكن نفي شرطا في عمله نحو ما كان زيد قائما وأجازه بعضهم. ومفهوم كلامه أنه إذا كان نفي غير ما يجوز التقديم فتقول قائما لم يزل زيد. مفهوم كلامه أيضا جواز تقديم خبر على الفعل وحده إذا كان النفي بما نحو ما قائم زيد ما قائم زال زيد ما قائم. البيت حاولوا نلخصه فقط، يعني لا يحتاج نقول كلام كل الشارع، إنه إيه يقول ما النافية إذا دخلت على الفعل الناقص يتصور ماذا؟ إما التي هي شرط في عمله أو ليست شرط في عمله، سواء كانت شرطا فيه أو لا، فلا يتقدم عليها خبرها. هل يشترط النفي بما فقط دون غيرها؟ وهذا فيه خلاف. وهل يمنع تقدمه عليها وعلى الفعل كذلك أو لا؟ فيه خلاف. هذا حاصل البيت، يعني أن ما النافية التي تدخل على الفعل الماضي الناقص هي إما تدخل على الفعل الماضي ناقص ليست شرطا في عمله، ما كان ليس شرطا مثل كان ما كان زيد قائما، واضح؟ أو تكون شرطا في عمله ما زال زيد قائما. فهذا هل يتقدم عليها الخبر أو لا يتقدم عليها الخبر؟ كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية. فها هنا ذكر هذا المقصود، يعني خلاصة البيت في كلمة في سطر يكفي. فقالوا ما كان زيد قائما، ولا تقل قائما ما كان زيد، أما ما قائما ما كان قائما زيد فيصح. وبعضهم أجاز قائما ما كان زيد، واضح؟ أما إذا كان النفي بغير ما كلم ولن، فهل يعني النفي هو نفسه ما أو لا؟ خلاف، بعضهم أجازه وبعضهم منعه، وبعضهم منعه. نعم. وأيضا إذا تقدم الخبر على الفعل فقط دون ما كما أشرنا سابقا، هناك من منع وهناك من أجاز. تفضل. ومنع سبق الخبر ليس صحيح. قال نعم. نشر الاختلاف الفنيين في تقديم الخبر ليس عليها. أيوة. وبعضهم ذكر أنه يجوز تقديم، بعضهم ذكر أنه لا يجوز. أي نعم. منع الكوفيون المبرد والصباد وغيره، وأجاز غيره كالفارسي وابن ضلحان وغيره. نعم. هذا في مسألة تقدم خبر ليس عليه، ثم أشار إلى ما كان منها ذو تمام وما معنى ذو نقصان. أيوة. وما معنى ذو التمام؟ معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين، ما يكون تاما وناقصا، ما يكون إلا وما لا يكون إلا ناقصا. ماض التام قال ما ينكفي بمرفوعه الناقص، ما التام ما اكتفى بمرفوعه، وذو ما تمام با برفع يكتب، والناقص ما يكتب بمرفوعه بل يحتاج معه إلى منصوب. أيوة. قالوا كل هذه الأفعال يجب أن تستعمل تامة إلا فتئ وزال التي مبانها يزال، لا التي مبانها يزول. يزال هذه أي نعم، هذه لا تكون إلا ناقصة، تطلب اسما وخبر بعد ولا يد، وليس لا تستعمل إلى النقطة ولا يلي معمول. آمين. وأشار بقوله ولا يلي عامل معمول خبر إلى جواز أن يلي كان أخوته معمول خبر، معمول خبر الذي ليس بغرف ولا جار ولا مجرور، وهذا يشمل الحالين. ولا يلي عامل معمول خبر. معمول خبر الخبر إذا كان الخبر عاملا فيما بعده، فهل العامل ولا يلي العامل هل يليه أو لا يليه؟ كان طعامك زيد آكلا، أصل كان زيد آكلا طعامك، هذا هو الأصل، كان زيد آكلا طعامك، فآكلا هو العامل في طعامك، في كلمة كان زيد آكلا هو طعامك، فهل يتقدم طعامك عليه أو لا يتقدم؟ هذا هو المقصود. فكان زيد آكلا طعامك، العامل هو كان في زيد وآكلا، وطعامك معمول لآكلا، معمول لآكلا، فهل طعامك يتقدم على كان أو يتقدم على زيد أو يتقدم على آكلا؟ أشار إلى هذه المسألة. قال الأولى أن يتقدم معمول الخبر هذا على الاسم ويتأخر الخبر. كان طعامك زيد آكلا، وهذه ممنوع عنده وجزل. نعم كوفي. نعم زيد لا خلينا ما زال هذاك آخر البيت الآن. ولا يلي العامل مأمول الخبر، هذا الحكم إلا إذا ظرفا، أما إذا كان فسيأتي. نعم. الحالة الأولى أن يتقدم المعمول على الاسم والخبر. جيد. الثاني يتقدم المعمول والخبر على الاسم، ويتقدم المعمول على الخبر كان طعامك آكلا زيدا. أي فهنا يتقدم على ماذا؟ المعمول والخبر كلهم يتقدم على الاسم. نعم. نعم. وهذا منعه سيبويه وأجازه البصري. أيوة. قال إن كان المعمول أو جارا أو جرورا جاز إلى طيب أوه. فإذا كان العكس، كان آكلا طعامك زيد، إذا قدم الخبر على المعمول، إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول، فهنا جازت المسألة. نعم. وهذه القاعدة يستثنى منها الظرف. نعم. إن كان المعمول ظرفا أو جارا أو جرورا جاز إلى كان عند البصري جزء إلى أمه، كان أن يلي كان عندك زيد مقيما، كان في البيت زيد مقيما. نعم. أجزاء بصريون كذلك. بصريون والكوفيون والكوفيون. نعم. قال ناظم ومضمر الشالي اسمين وإن وقع أنا في البيت، يعني أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهر أنه وليا كان وأخواتها معمول خبرها، فأولوا على أن في كان ضمير مستر. يعني ما جاء على خلاف القاعدة السابقة اللي ذكرنا، كان زيد آكلا طعامك، الكلام هنا هذا طعامك هذا محله، إذا كلمنا طعامك على زيد أو قدمنا طعامك على آكلا زيد أو قدمنا طعامك على إلى كان، ما حكمه؟ ما سبق ذكره؟ إذا وجدت حيث قلنا هو ممنوع، إذا وجدت بيتا أو كلاما للعرب على خلاف القاعدة فأوله بضمير مستكن مستتر فيه، ومضمر الشاء اسم من إنوي إن وقع موهم ما يوهم ما استبان أنه امتنع. فما ذكرنا سابقا أنه ممنوع فوجدت في الكلام في لسان العرب نثرا أو شعرا فنوي الضمير، اذكر ضمير فنافذ هدادون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا. عطية عودا، فهنا ينوى الضمير، أول على أن كان فيها ضمير مستتر وهو ضمير الشأن لما كانه لما كانه. نعم. واصل بسرعة واصل. قالوا مما ظهروا أنه مثقال طعامك أكن زيدا، فأصبحوا أنه عالي معدسهم وليس كل النوى ترق المساكين. فأصبحوا والنوى عالي معرسهم. نعم. أيوة. لكن إذا قرأ بالتاء. نعم. إذا قرأ بالتاء المثنات فيخرج البيتان على إضمار الشأن. نعم. وليس كل النوى، ليس كل النوى تلقي المساكين. وليس المساكين تلقي كل النوى. هذا وجهه. إذا قرأ بالتاء، أما إذا قرأ بالياء فغير. نعم. وصل. توجيه البيت يجي في الكتاب والوسط. قال ناظم فقد تزاد كان في حشو كان صفعا متقدما. مسألة وهي أن كان قد تكون زائدة، إضافة إلى القسمين السابقين، قد تكون ناقصة، قد تكون تامة، وقد تكون زائدة، يعني لا عمل لها سوى التوكيد، وهذا إنما تكون إذا دخلت بين شيئين بينهما صلة، شيئين بينهما صلة كالفاعل المفعول المبتدا والخبر والصلة والموصول. زيد كان قائم وفعل الفاعل لم يوجد كان مثلك، الصلة والموصول جاء الذي كان آلف الصفة والموصول مرتبة كان قائم، وهكذا كل ما بينهما صلة وطيلة قد تدخل كان بينهما وتكون حشوا زائدة إذا عملت فهي عاملة، وإذا كانت غير عاملة فتكون مما زيدت حشو. نعم. فاعل كانت تامة استغنت باسمها ملكو فاعلا. نعم. لأن الأفعال على قسم تام ونقص، التام يكتفي بمرفوع ويسمى فاعلا، والناقص يحتاج إلى مفعول إلى منصوب، فسموه مرفوعه اسما ومنصوبه خبر. هذه هو المسألة الثانية وهو قد تحذف، وهي مسألة البيت يحذفون يكون خبر وبعد إن ولو كثيرا تشتغل. أيوه. قد سمعت زيتها بين قال تحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد أن بعد إن قوله قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من القول إذا قيل. نعم. إن كان صدقا وإن كان تحذف كان واسمها. نعم. كان المقول صدقا وإن كان. قال قال تحذف بعد لو بقوله ائتيني بدابة ولو حمارا. ولو كانت حمارا. انت مش ولو خاتما ولو كان خاتما. وكل مجزي بعمله إن خيرا فخير إن شرا فشر. نعم. أشار بقوله وبعد أن تعوي بمعنى فكيف إلى خبيت إلى أن كان تحذف بعد أن المصدرية يعوض عنها بما ويبقى اسمها وخبرها نحو أما أن تبرر أما أن تبرر فاقترب. نعم. وأصله إن كنت تبرر. نعم. بعد لدن هذه بعد لدن هذا شذوذا قد تحذف ومن لد شولا فإلى إتلافها وإن كانت نعم نعم يبقى اسمها قال وأما أنت برا فاقترب ثم قال ثم أتي بما عوض عن كان الوصل أن كنت برا فاقترب حذفت أن وعوض عنها ما واضح؟ ثم ما كنت برا فاقترب ثم حذف كان فصارت تاء متصلة فصيرت ضمير سجلت ضمير منفصلا ما أنت أو أن أنت برا فاقترب ما أنت برا فاقترب أو أن ما أنت برا فاقترب ثم أدغمت أما أنت برا فاقترب فأصوها أن كنت. نعم. فذكر شاهدات شاهد. ومن مضالعه الأخيرة قال من المضالع اللي كان مجزم في أخذ منه وأخذ مجزم إذا جزم الفعل المضالع من كان قيل لم يكن والأصل يكون فحذف الجازم نعم واضح هذا حذف الجازم الضمة هذا واضح مش ما هي شروط الهجم هذا خاص بكان خاص بكان قد تحذف نونه الأخيرة ما هي شروطه؟ نعم. الأول أن يكون مضارعا. أبحث البيت قال إذا جزم الفعل المضارع نعم شخص إذا الأول الشرط الأول يكون مضارع والثاني أن يكون مجزوما مجزوما يجزم نعم والثالث تقع السكينة أن لا يلقى بعده ساكن يلقى بعده ساكن أي نعم لا يأتي بعده إذا جاء بعده ساكن فلا لم يكن الذين كفروا ها وإن كان قل أشهد والرابع يصح الوقف عليه واضح أي يصح الوقف عليه طيب تمام بعده ما يعني ابيات نقص في البيت بس لانه الاشاره في المراجعه الاشاره المسائل ما ولا ولا توائل مشبهات بنفسها لمن من من او غايب طيب ناخذه نذكره لك الملخص فصل فيما يتعلق بما ولا ولا توئين المشبهات بليس هذه شبهت بليس في العمل وبالتالي فإنها تعمل ماذا تعمل عملها لما تضمنته من معنى النفي الموجود في ليس وليس كل العرب يعملونها فما في لغة بني تميم لا تعمل فيقولون ما زيد قائم وأما بلغة الحجاز إنها تعمل فيقولون ما زيد قائما هذا لغة الهجازية. وقول وضمنها هنا في قوله إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وتركيب زك وسبق حرف جرد أو ظرف كما بأنت معني أجاز العلماء. ضمنه شروطا لا بد من توفرها حتى تعمل هذه ما. وإن كان المصنف ذكر أربعا لكن زاد الشارح اثنين كما درج عليه النحات. إعمال ليس أعملت ما دون إن إذا لم تدخل عليها إن، لأنها إذا دخلت عليها أبطلت العمل. والشرط الثاني بقاء النفي مع بقى النفي، وإنما يبقى النفي إذا لم تدخل عليها إلا الاستثنائية، يعني دخلت عليها إلا الاستثنائية قلبتها إلى إثباته فيبطل العمل، يبطل العمل. والشرط الثالث وترتيب زك أن يكون اسم ثم إيش الخبر، فلا يتقدم الخبر على اسمها، على اسمها فتقول ما زيد قائما، إذا قدمت قائم ما قائم زيد. أما إذا كان ظرفا أو جارا ومدوا فقدمته فاختلف في ما عند ذلك، قيل هي عاملة وقيل ليست بعاملة، إذا قيل ليست بعاملة فمن جعلها عاملة قال الظرف ها هنا محله النصب والمرفوع هو اسم لها، ومن قال ليست بعاملة جعل الظرف أو الجر محله الرفع والاسم بعده مبتدأ وهي أبطلها عن العمل. والرابع أن لا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير الظرف ولا الجار والمجرور كذلك، وهذا ما سبق في قول الناظم ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا أتى ظرفا أو حرف جر سبق، فهنا لا بد أن لا يكون المعمول الخبر لا يتقدم. ما زيد آكلا طعامك، فلا يتقدم طعامك على زيد آكل، فإن تقدم لا تعمل. والشرط الخامس أن لا تتكرر ما. والسادس أن لا يبدل من خبرها موجب كقوله ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به، ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به، فهنا قالوا بشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو زيد، وما هنا لا تعمل. قال ولا يجوز أن تكون في محل نصب، وأجازه قوم وقالوا أن كلام سيبويه محتمل للغتين. ثم نعم ما زيد بشيء إلا شيء، ولا يصير أحكام مستثنى، أحكام مستثنى يعني المستثنى قد يكون بعد جملة ثابتة تامة، فما بعد إلا لا يكون إلا، وإذا كانت بعد منفية تامة بدل أو منصوب على الاستثناء. أما إذا كانت ناقصة والغالب ولا تكون إلا منفية فحسب الموضع، فهنا ما زيد بشيء تامة ولا لا منفية، فشيء أو شيئا، شيء يرجع على ما سبق وشيئا على استثناء. ثم أشار إلى ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما إلزم حيث حد. إذا عطفت ما زيد قائما ثم وعطفت عليه فما ما هو محله، هل يرفع أو ينصب؟ أشار إلى هذا، إذا وقع بعد خبر ما عاطف إما مقتضي للإيجاب أو للنفي، ما زيد قائما لكن أو بل، ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد ملزم، إذا لا بد من الرفع من العطف، فتقول لكن قائد أو بل قائد، فيرفع الاسم على أنه اسم والخبر على أنه خبر، وبعد العاطف يكون اسما مرفوعا وخبر المبتدأ ها هنا يكون ماذا؟ محذوفا مقدرا. نعم. أو العكس يعني رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف. خبر لمبتدأ محذوف. خبر لمبتدأ محذوف. تقول ما زيد قائما لكن قاعد، أي لكن هو قائد، بل قائد، بل هو قائد. أما إذا عقبت بغير لكن وبل فإنك تأتي بحرف العطف وتزيد معه لا، ما زيد قائما ولا قاعدا، ولا قاعدا، ويجوز ولا قاعد على أنه خبر لمبتدأ محذوف. واضح؟ نعم. وهنا قال ورفع معطوف بلكن أو ببل، ألزم العطف بعد لكن وبل فلا يجوز النصب، وغيرهما يجوز النصب ويجوز الرفع فلا يجب ما دام قيد. وبعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان ذا كان قد يجر. أيضا هنا صار إلى مسألة أن ما النافية ومثلها ليس، قد يأتي الخبر مجرورا وهو كثير، أليس الله بعزيز ذي انتقام، وما ربك بغافل عما يعملون، أليس الله وما ربك بظلام للعبيد، أليس الله بكاف عبده. وبعد لا ونفي كان قد يجر أيضا إذا دخل على كان نفي في خبر كان المنفية فخبرها قد يجر. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا، لم أكن بأعجلهم، فكان إذا دخل عليها نفي قد يجر خبرها. ثم أشار إلى شروط إعمال لا، الكلام السابق حول إيش؟ حول ما، والكلام الآن حول لا في النكرات. هذا الشرط الأول، أعملت كليس لا، فهذا الشرط الأول أن يكون الاسم والخبر نكرة. وأيضا يستفاد مما سبق شروط أخرى وهي أربع، أن يتقدم الخبر على الاسم ولا لا يتقدم، فيكون الاسم ثم الخبر لا يخالف الأصل، وأن لا ينتقض النفي لا بإلا كما ذكرنا فيما، هذا الشرط الثالث. نعم. فهذه هي شروط إعمال لا عمل ليس، أن يكون الخبر والاسم نكرتين، الاسم والخبر نكرتين، أن لا ينتقض النفي لا بإلا، وأن يترتب، وأن لا يتقدم الخبر على الاسم، يعني يكون اسم ثم الخبر. وقد تلي لا تا وإن ذا العمل، يعني قد تعمل عمل ليس أو عمل لا النافية لا تا التي بمعنى النفي، وإن التي بماذا؟ بمعنى النفي. أما إن فأكثر البصريين والفراء أنها لا تعمل، ومذهب الكوفيين أنها تعمل عمل ليس، وهذا له شواهد من كلام العرب، إن زيد قائما أي ما زيد قائما، فها هنا تعمل إن عمل ليس لكن على قلة، ولهذا قال وقد تلي. وأما لا تا فجاءت في كتاب الله جل وعلا وهي مؤنثة لا، أو هي لا زيد فيها تاء التأنيث، ولا تدخل إلا على اسم الزمان كحين وساعة ونحو ذلك. وإذا دخلت فلا بد من حذف أحد معموليها، والأكثر حذفا هو ماذا؟ الاسم. ولا تحين مناص دير، ولا تلحين حين مناص، وقد يحذف الخبر ويبقى الاسم، وهذا على قلة، وقرئ شذوذا ولا تحين مناص، ولا تحين الحين مناص. أي نعم. قال وقد تلي لا تا وإن ذا العمل، وما لي لا تا في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشاء، أي الاسم هو الذي يحذف في الكثرة، والعكس قل، أي أنه قد يحذف الخبر وهو المنصوب ولا على قلة، ومنه قول الشاعر يعني على حذف المرفوع: ندم البغاة ولات ساعة مندم، والبغي مرتع مبتغيه، مرتع مبتغيه وخيمه، مرتع مبتغيه وخيمه. طيب فعل مقاربة لمن؟ الوقت. هذه مسألة فرعية أيضا ذكرناها، لأنه أشار إليها النحاة وجد لها شواهد، فإذا دخلت على ما ليس ماذا دالا على الزمن، إما أن نهملها وإما أن نعملها، وإعمالها بأن نقدر الزمان، بأن نقدر شيء مما يدل على الزمان. نعم الشاهد. كفي عليك ولا يبغي جوارك حين تلامه. أعد له. في عليك ولهفته خائف يبغي جوارك حين لا تهجره. حين لا ته حين لا ته مجيره، حين لا تمل. فإما أن نهملها وإما أن نقدر مجير مفعول يدل على الزمان، يعني وقته الإجارة، وقته الجوار وطلب الجوار. واضح؟ نعم. اقرأ الأجرمية.